الإخاء بالتلاوة في القرآن بالتدبر والتعقل والعمل والاستهادة والرسوع، هذا هو المشروع. كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتدبره وأن نكثر من تلاوته وأن نعمل به، هذا هو الواجب علينا وهذا هو المطلوب منا. وأما الانحناء عند القرآن هذا لا أصل له، وليس تعظيما لله عز وجل، لأن قال كلام الله، لكن هذا لا أصل له، ولم يفعله خير هذه الأمة وأفضلها وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والخير كله في اتباع سلام الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فلا ينحنى ولا يقبل، هذا هو الأصل. لكن لو قبله الإنسان فلا حرج عليه، إلا أنه غير مشروع. أما الانحناء فهو مكروه، لا ينبغي ولا يفعل ولا أصل له. نعم. وهذا الرجل إذا الانحناء للملوك والخبراء هذا منكر لا يجوز، لأنه نوع من الركوع، والركوع لا يجوز إلا لله وحده سبحانه وتعالى، عبادة، فلا ينحني أحد لأحد. نعم. أيضا تقول: هل يجوز إهداء تلاوة القرآن لأحد الميت أو لأحد الحي، حيث أقول اللهم اجعل هذه التلاوة لفلان؟ أما إهداء القرآن تفويض لزيد العمر فهذا في خلاف العلماء، كثير من العلم يقول لا بأس به أن يقرأ ويفوض في أبيه أو أمه أو زيد أو عمر من أحياء أو أموات، كما يدعو له، يدعو لغيره، كما يصدق على غيره. وبعض العلم قال لا يفعل ذلك، لأن القرآن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنهم كانوا يهدونه لميت ولا لحي، هذا هو الأفضل والأولى، عدم إهداء لأحد. فيقرأ المسجد يدخل الناس يطلب الأجر في قراءته ولا يهدي ثوابه لأحد من الناس، وإذا أراد أن يهدي يصدق على أبيه وأمه بما تيسر من دراهم ملابس طعام، يدعو لهم، يدعو لوالديه لأقاربه لأحبابه، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا كان أحيانا يدعو لهم بكل خير من سعادة الرزق والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأشبه ذلك. أيضا لديها سؤال أخير تقول: هل يجوز النذر بهذا القول: يا ربي علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم أو فلانة الظالمة، حيث أنني سمعت بنتا تقول: يا ربي لو مات هذا الرجل لصمت ثلاثة أيام نرجو الإفادة وفقكم الله. الله من يعلم مكروه ما ينبغي. النبي عليه الصلاة قال: لا تنذروا فإن النذر لا بد من قدر الله شيئا، وإنما يستهزئون من بعدهم، فلا ينبغي النذر. لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، وقال: يا رب دل علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس، يوفي. أو قال: لله علي إن مات فلان أن أصدق بدرهم بألف درهم، يوفي بذلك حسب طاعته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. كما يقول لما تعصى من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة على شرط معلق، إذا وجد الشرط يوفي بذلك إذا كانت تلك الطاعة مشروعة. أما لو نذر شيء مشروع مثل قال لله عليه صوم سنة أو سنتين، هذا هو مشروع، هذا مكروه، ورسول الله يصوم الأبد. فإذا نذر شيء مكروه مثل نذر أنه يصوم سنة أو نذر أنه لا يصلي ولا ينام، هذا مكروه، عليك كفارة يمين ولا إحال، يكفر كفارة يمين ولا يوفي هذا النذر مكروه قول محرم. ولكل حال النذور لا تنبغي، ينبغي ان لا ينذر، بل اما لا طاعه شرعيه او خافيه، او نذر شيئا مكروها او معصيه لم يهم بذلك، وعليك فرات يمين. نعم. المرسله ام عبد الله السالم العبد المجيد بعثت بهذه الرساله تقول: انني امراه كثيفه وكبيره، ومن الصعب علي خلع الكنادر ثم المسح على الشراب ثم لبس الكنادر، فهل يجوز ان امسح على الكنادر فقط وحينما اصلي، او اصل الى السجاده اخلع الكنادر واصلي؟ المسح على ما يستر الرجلين من كنادر او شراب جائز، ورخص من الله جل وعلا في تخفيف على الامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيهم وعلى جوربيهم ويصلي يوم وليله في الحضر في الإغامة في السنة ثلاثة أيام بلياليها، هذا مثل والحمد لله. لكن يكون المسح على الشيء الساتر، إما جورب الساتر أو خف من الجلد الساتر يمسح عليه يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح يوم وليلة. أما كرفنته لا يمسح عليها، إذا كانت ساترة لا يمسح عليها. إلا إذا نسح عليها مع جورب لا بأس، يمسح عليهما جميعا على الفندق أو على بعضها من الجورب يمسح عليهما جميعا لا بأس، لو نسح عليهما جميعا لا يخلع، حين خلع بقى الغسل فيصلي في تزمه وشرب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بقى الغسل، فإذا أرادت هذه المرأة السلامة تمسح على الجورب فقط وتخلي الجورب في شبشب أو غيرها يخص عليها خلع أو في خندق حريق يخص خلعها، تمسح على الجورب وإذا جاءت المصلى خلعت الخندرة وكفاها الجورب، لا تمسح على الخندرة، تمسح على الجورب الذي يستر القلم والحمد لله، وأما كنت لا تمسح عليها حتى تخلع ما تشاءت، أو في تجعل الشبشب في الجورب في شبشب يقيها الأرض ثم تخلع الشبشب، فالمقصود أنها إذا مسحت على الخندرة ما يجزي لأن كنت لا تستر فهي كانت قصيرة، أما إذا كانت كنت واسعة تستر قدم كل مع كعبين تمسح على الكنترة، وإذا مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة، صلي أول يعني إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء، ينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه بأن الله الذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب يفهمها أن مسح على الكنترة لا يجزي، إذا كانت قاصرة لا تستر في الكعبين، وإذا خلعتها بطل وضوءها، فلا ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به ويكون لها تخلوها ما تشاءت. إذا الذي فهمنا يا فضيلة الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة إلا إذا أراد إبطال الوضوء، وأما إذا أراد أن يصلي فيهما حتى نعم. سؤالها الآخر تقول أنا أحفظ ولله الحمد خمسة أو ستة أجزاء من القرآن الكريم ولكنني أنسى بعض الكلمات والجلل في بعض السور، فهل يجوز لي أن أقرأ في صلاتي ما أعرف وأترك الذي لا أعرفه؟